بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نفسك المنزل. طيب عاوزين نعرف بقى ايه قاعدته بتوضيح. يعني القياس قاعدته ايه؟ الفعل اعطى مثلا الفعل معتل الاخر اللي على وزن افعله واخر الف، فعل رباعي وعلى وزن افعله ومعتل بالالف زي اعطى واهدى، اهو دي مصدر ممدود. ولذلك تقول اعطى اعطاء، اعطى القى القاء، اهدى اهداء، ادي اول قاعده. يبقى دي ده ممدود قياسي، ده لان انا لما اكون عارف القاعده يبقى كل اللي على وزن افعاله فعل ماض على وزن افعاله ومعتل الاخر يبقى مصدره ممدود على طول. فاعطى اعطاء، القى القاء، ابدا ابداء، وهكذا. وله نظير من الصحيح اخرج اخراجه، يعني اعطى اعطاء زي اخرج اخراجا. ده الاول، ده القاعده الاولى يعني في الممدود القياسي. القاعده الثانيه عندك الفعل الخماسي زي مثلا اعترى، او السداسي زي استلقى، يعني هو خماسي او سداسي واقول له همزه وصل واقول همزه وصل ومعتل الاسم بالالف زي اهتدى واستلقى، الاثنين دول ده مصدر رقيه ممدود على طول، لان بنقول اعترى اعتراء واستلقى استلقاء، ولهم نظير من الصحيح. استغفر استغفارا وانطلق انطلاقا وهكذا. الثالث بقى اللي هو يعني برضو القياس فيه، ما عندك الفعل الثلاثي اللي معتل للآخر وعلى وزن فعل زي عوى وتغى ورغى، بقى ايه قاعدته؟ فعل وثلاثي ومعتل للآخر وعلى وزن فعل، فعل وثلاثي ومعتل الآخر وعلى وزن فعل، ده مصدره ممدود. قاعدة لا يعني قاعدة لا تتغير، عوى عواء، ويبقى مصدره في الحالة دي على وزن فعل، عوى عواء، تغى تغاء، رغى رغاء. عوى عواء يراد به صوت الكلب وصوت الذئب، وتغى تغاء ورغى رغاء لي، تغى تغاء لي رغى رغاء للإبل وتغى تغاء للشاة، ويدل على صوت أو على مرض. يبقى بقى عشان تبقى القاعدة محددة، الفعل الثلاثي اللي معتل الآخر وعلى وزن فعل، الأربع حاجات دي كلها معتل الآخر، مصدره فعال ممدود، عوى عواء، تغى تغاء، رغى رغاء. نظيره من الصحيح صرخ صراخا ودار دوارا. الرابع قاعدته ايه؟ ان عندنا لسه هيجي باب جمع التكسير، هيبقى له باب مخصوص. في ساعات جمع تكسير على وزن أفعلة، جمع تكسير وعلى وزن أفعلة، ويكون آخر ت وقبلها ي، أكسية أردية أبنية، أو أكسية أردية أبنية على وزن إيه؟ أفعلة، آخر تاء وقبلها ي. هذا المصدر، هذا المصدر اللي أقصد المصدر اللي من المادة نفسها بيبقى ممدود. فمثلا أكسية من كسى، أكسية المصدر منه كساء ممدودة، أردية رداء أبنية بناء. في أمثلة بقى جايبها زيادة، مشيت معاك الكتاب، زود قول ألوية ولواء وأشفية وشفاء، برضو كثرة الأمثلة كويسة، وأقضية وقضاء وأثنية وفيناء، كلها أمثلة، ألوية ولواء أشفية وشفاء أقضية وقضاء أثنية وفيناء. وفايدتها أن أنا باعتباري بتكلم هتصرف، لأن أعرف القاعدة والاستقاق والاستقاقات يعني. نظير من الصحيح أسلحة وسلاح وأحجبة وحجاب. طيب القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة إن الفعل اللي على وزن فاعل ومعتل الآخر اللي سبق قلت لكم في المصادر زي نادى وزي فادى وعادى ووالى، فعل على وزن فاعل ومعتل الآخر زي نادى، مصدره ممدود وأمثلته عادة عداء ولا ولا، زود انت قول جنبك نادى نداء، وقول فادى فداء، وقول راء راء ألف وبعدين ألف ممدودة ويا راء رياء، وقول كمان ما راء ميراء، وقول لا قالقاء، كل دي يبقى مصدره ممدود. نظيره في الصحيح ناقش نقاشا جادل جدالا. القاعدة الأخيرة بقى للممدود القياسي، الممدود القياسي أن يكون في حاجة اسمها فعل، الفعل يكون معتل بس، الفعل يكون معتل الآخر، يكون معتل الآخر زي عدا، تبقى زود كلمة وفعله معتل الآخر. يعني انت عندك الكتاب ان يكون مصدر على وزن تفعال، وكذلك عندك او صيغة مبالغة على وزن ايه، صيغة مبالغة على وزن فعال او مفعال، زيد قدسة مقول وفعله معتل الآخر زيادة، يعني تقريبا الناس يقولها كده عدا. والمصدر يعني قلت بقى ايه، انا عندي فعل ثلاثي ومعتل الآخر زي ايه، زي عدا، زي عدا معتل، لا ثلاثي او غير ثلاثي، عدا او اعطى، هذا الفعل اللي معتل الاخر العرب خدت منه مصدر تفعال زي عدا تعداء، عدا تعداء تعداء. وايه كمان، او صيغه مبالغه على وزن فعال، عدا بنقول عداء اللي هو كثير الجلد. طيب او صيغة مبالغة على وزن مفعال زي معطى اعطى، يبقى ادي الحكاية. نقولها تاني، مصدر على وزن تفعال وفعله معتل الآخر زي تعداء وفعله عداء. اثنين، صيغة مبالغة على وزن فعال والفعل معتل الآخر زي عدا بنقول عداء، مشى نقول مشاء. ادي مثال اللي هي مشاء بنيامين، يعني عدا عداء، مشى مشاء. ويكون منه مصدر بنقول تعداء من عدا، أو صيغة مبالغة عداء من عدا برضه، أو صيغة مبالغة على وزن مفعال زي معطى من أعطى، ومن حار من نظيره في الصحيح من حار من نحرة. من بالكم الستة دول هو بيجيبوهم على أنهم إيه، الممدود القياسي، الممدود القياسي. نظيره تذكار وقتال وملحاح، زود انت معاك الكتاب، خد كمان جنب ملحاح دي قول نظيره يعني من الصحيح تعداد شراب من حار، سعداد شراب من حار، يعني نظير المستحيل. اللي قلته ده كله كثير النحر للإبل كريم، يعني إنه لمن حار بوائكها. بقول بقى طب ده القياس في ست قواعد، طب السماعي ده لا قاعدة له، إنما يجي بالسماع وجايب له مثال الثراء السماء الحذاء الغداء وهكذا. بيقولوا إن هل يجوز إن أنت تقصر الممدود؟ جايز عند الضرورة، جايز عند الضرورة. التثنية أما نيجي نثني الممدود، إذا كان فعله لا من فعل همزة زي بدأ وزي قرأ وزي نسأ وهكذا، في الحالة اللي زي دي هنجيب منه قراء وبدأ، ده بقى الهمزة تفضل في التثنية وفي الجمع، هنقول بدأون قراءون قراءان بدأان قراءات بدأان، يعني نقدر نلخص ونقول الممدود إذا كانت همزته أصلية، إذا كانت الهمزة أصلية وموجودة في الفعل الثلاثي تفضل زي ما هي، يعني عندنا إيه عداء، عداء يعني كثير الجد، عاوز نجمع نقول هؤلاء الناس إيه عداؤون، فضل الكلام زي ما هي، هذان الشابان عداءان، هؤلاء النساء عداءات، وكلمة بداء يعني يعني يعني كثير المبادرة، يعني دايما يبادر بالأمور من أولها كده. طب خلاص انتهينا من دي، يبقى دي القاعدة الأولى، إن إذا كان الممدود همزته أصلية ما تفضل زي ما هي في تثنيته، وفي الثلاثة اللي احنا عايزينهم جمعية جمع مذكر سالما في جمعية جمع مؤنث سالما. الحالة الثانية أنا كنت قلت لكم في أول الدرس إن الهمزة ساعات تبقى زائدة وساعات تبقى أصلية، فسماء بهمزته أصلية، بناء همزته أصلية، من بالكم؟ لا انا بتكلم عن اللي همزته زائده بعد فعل، يعني زي حمراء، فاذا كانت همزته زائده غير الحروف الاصليه وزائده بقصد التانيث، ولذلك بنقول الف التانيث الممدوده، في الحاله اللي زي دي يقلب واو، اذا كانت الهمزه زائده للتانيث تقلبها. الأمثلة إيه؟ بنقول حمراء، إذا كان تثنية نقول حمراواني، الألف تقلب واو أهو، الهمزة تقلب واو، حمراواني، جمع حمراوان، في بالك؟ طب يمكن واحد يقول لي، واحد يقول لي طب وجمع الإيه؟ المذكر الثالث، جمع المذكر الثالث. مش في ساعات نقول زكريا ونقول أشعياء وتبقى الهمزة زائدة، فافرض ان احنا سمينا انسان حمراء ولا بيضاء مثلا، فلما نيجي نجمعه جمع مذكر سالم الهمزة تبقى واو، حمراؤونا كمراؤونا، من بالكم؟ وزكريا ونا، فالهمزة اذا كانت زائدة للتأنيث تقلب واو في التثنية وفي جمع المذكر السالم وفي جمع المؤنث السالم. خدين بالكم؟ طب القاعدة بقى اللي بعد كده، القاعدة اللي بعد كده في بقى، انا قلت لك في ساعات الهمزة تبقى بدأة بنقول بدأونا، فلا تفضل الهمزة زي ما هي. القاعدة الثانية ان الهمزة زايدة للتأنيث تبقى واو. خلاص انتهينا. ادي اثنين. الثالثة الهمزة بتبقى اما منقلبة عن ياء او عن واو. سماء والسماء اصلها سماء سموت وبناء قلنا بناء بناء بناء يعني سماء اصلها سماء بناء اصلها بناء. اذا همزه سماء مقلوبه عن واو وهمزه بناء مقلوبه عن ياء. طب وايه اللي خلاها همزه؟ الاعلان بقى في باب اسمه باب الاعلان والاجلال. ان الياء او الواو لما تقع متطرفه بعد الف تقلبها بقاعده صرفيه يعني. فسماء اصلها سماء. طب وبقت همزه ليه؟ لوقوعها متطرفه بعد الف. بناء بناء بقاعده على طول. اذا همزه السماء قلت لك منقلب عن واو، همزه البناء منقلب عن ياء. طيب اللي منقلب عن واو او منقلب عن ياء نعمل فيها ايه؟ بيقول لك يجوز لك امرين، يا اما انك تبقي الهمزه وتقول بناءان وبناؤنا وبناءات، واما انك تقلبها واو، تقلبها في ياء، تقول بنا سماوان وسماوات، وافرض شخص سميته سماء تقول سماوون. ادي الحالات الثلاث، ثلاث حالات الحرف. الحاله الاولى ان الهمزه اصليه بتبقى موجوده في بدا، تفضل زي ما هي في التثنيه في جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم. نمره اثنين، الحاله الثانيه ان الهمزه للتأنيث، الهمزة أقصد زائدة للتأنيث لتقلب واو على طول. صحراء صحراوات صحراوان صحراونا، بس يعني ما بيحضرنيش أمثلة، يكون اسم زي زكريا يعني. أدي أدي إيه؟ أدي اثنين. الحالة الثالثة، هما ثلاث حالات بس، لاحظوا. الحالة الثالثة إن همزة الهمزة تكون منقلبة عن واو أو عن ياء، وانقلبت همزة بسبب الإعلاء بسبب تصرفها بعد ألف. فبنقول سماون بناي أصلها وبعدين بسبب الإعلاء بقت همزة. دي أنت حر بقى، يا إما إنك تنطق بالهمزة وتخليها زي ما هي، يا تقلبها واو، تقلبها فيها. بالنسبة للبناء عايزين جمع بناء مثلا جمع إيه؟ بناء بلاء بناء بناء بناء أبنية ماله ليه؟ لا ما عايزين بناء بناء أو مسألة في مسألة لا نفس المسألة بتاعت مسألة نعم بناء أصلها بناية أيوه بناء ما أيوه ما أنا واخد بالي من دي، أنا سألت عليها أيوه نفس السؤال كان عندي فقالك تقلبها واو، حتى أنا كاتب أهو. قلت فماذا تصنع في المبدلة عن ياء؟ الجواب هي انا بحثت عن ليس كالمبدلة من الواو، يعني في رغم ان الهمزه اصلها ياء لكن في الحاله دي تخليها واو. يعني تبقى تزودها دي لان جايبها من كتاب ثاني يعني يعني انا كاتب حتى هنا ان اذا كانت الهمزه مبدله عن ياء فهي كالمبدلة من واو. خلص الممدود. المنقوص سهل جدا، المنقوص ده ملوش قاعدة أكتر من أن الفعل لما يبقى معتل ونجيب منه اسم فاعل بيبقى منقوص على طول كده. رضي الراضي، قضى القاضي. يعني قاعدة المنقوص في بالك إنه هو إن الفعل المعتل إذا استققنا منه اسم فاعل فلا بد أن يكون منكوسا. دي القاعدة لا بد يعني. رضي بنقول الراضي، قضى بنقول القاضي، أعطى المعطي، خلاص واخدين بالكم دي انتهت مفيهاش حاجة. وطبعا سبق إن أنا قلت لكم ما تنسوهاش برضه بحكاية المنكوس دي، حكاية المنكوس إن المنكوس تحذف ياءه، تحذف إيه ياءه لما يكون نكرة، لما يكون نكرة ومرفوع أو مجرور، يعني نكرة ليس مضافا ولا بأل. هذا قاض، طبعا أظن أنت قلت لكم أن قاض أصلا هذا قاضي، بدليل أن هتقروا في النعقيل أن في شيء أثبت فيه الياء، يعني اقرأه وإحنا جايين عنه. قاض أصلا قاضي، أصلا إيه قاضي. طب إيه اللي خلى العرب خليتها قاض؟ قالت استثقلت الضمة على الياء، والضمة إذا استثقلت على الياء تحذف الضمة، ولما تشيل الحركة يبقى فاضل سكون، يبقى كأن الياء ساكنة، والتنوين ساكن، نون ساكنة، وإذا التقى ساكنين هنتخلص منهم بإيه؟ نشيل الياء. فاهمها دي؟ فصارت قاضي. وطبعا بنقول خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء التي حذفت للتخلص من التقاء الساكن. قاضي مرفوع بضمة مقدرة على الياء، الياء اللي حذفت ليه؟ للتخلص من التقاء الساكن. فقلنا بقى ما تنساش ياء المنكوس تحذف إذا كان نكرة، يعني لا بأل ولا مضاف، إذا كان نكرة لا بأل ولا مضاف وكان مرفوعا أو مجرورا بس، غير كده لابد أن تثبت الياء. خلاص انتهينا من دي. بيقولوا الكلام ده ليه؟ لأن الياء دي راح ترجع في التثنية. طيب التثنية دي سهلة جدا، لما تيجي تثني المنكوس لا تفعل شيئا، القاضي القاضيان القاضيين، فليه تفضل زي ما هي في التثنية. خلاص انتهينا؟ طيب طب وفي جمع كل التغيير بيجي في الثلاثة دول، طب جمع المذكر السالم تحذف الياء، تحذف الياء القاضي، ونقدر نقول ان دي من المواضع اللي تحذف فيها ياء المنقوص برضه، يعني تضمها للأحوال التانية، انك اذا جمع امتى تحذف ياء المنقوص؟ ها اذا كان احنا قلنا اذا كان نكره وايه يعني وايه مرفوع او مجرور، او هنجمعه جمع مذكر سالم. ليه القاضي بتقول القاضون، وبتقول وفي النصب والجر القاضينا، طب لما تقول حضر القاضون طبعا مرفوع بالواو، ها مرفوع بايه بالواو، وبعدين ياء المنقوص حذفت، لانك لو اثبتها تقول القاضيون، ها القاضيون، فعشان الثقل قالوا القاضون، ولذلك في الوزن تقول الفاعون لان الياء دي اصليه بعد القاضون. طيب رايت القاضين، الياء اللي موجوده ياء ايه جمع المذكر السالم، امال ايه اللي حذف؟ ياء المنقوص. فلو انا ما حذفتش ليه هيبقى قدامي يا ايه؟ ها القاضي الياء المنقوص هيجي بعدها ياء جمع المذكر السالم في النصب وفي الجر، فما فيهوش اي تغيير يعني. بس ادي خلاصه الدرس النهارده، بعد كده بقى درس ثاني ان شاء الله. انا اديت لكم رمز في الوصل ورمز في الخط، ها هي باب من ابواب الصرف، هديكم قاعدتنا ان شاء الله، وبعدين بقى هندخل بقى في الدروس الثانيه ان شاء الله. لا اما ليه تعريفه اقصى هنا بقى يقولوا الممدود لاسم المعرف، لان تعرف انت لو ما قلناش المعرف، ها لو ما قلناش المعرف فيه اسماء مبنيه واخرها الف وهمزه، دي هؤلاء عند الوقف. فده ما تقولش ممدود. الاسماء المبنية اللي هي اخرها الف وهمزة لا احنا. ثم الصرف علم الصرف ملوش دعوه بالمبنية، لان موضوع علم الصرف كما قلت لكم من قبل الاسماء المعربة، الاسماء المعربة، انما المبني والجامد المعربة المتصرفة، انما الاسماء الجامدة عسى الصرفين ما لهمش دعوه بيه، عسى وليس ما لهمش دعوه بيه، والاسماء المبنية ما بقوله ما لهمش دعوه بيه. انما احنا ايه موضوعنا ايه الاسماء المعربة والاسماء ايه قلت المعربة وايه والمتصرفة، ده موضوعنا. اذا الممدود عندنا احنا لازم يكون معرب، المبني ده ما لناش دعوة به، هو الاسم المعرب الذي اخره همزة قبلها الف زائدة، قبلها همزة اخره همزة قبلها الف زائدة. يعني جايب الأمثلة سماء وبناء وقراء وسمراء وصحراء. بص بقى في ساعات خدوا بالكم معايا الألف زائدة، إنما الهمزة ساعات تبقى زائدة وأصلية، همزة الممدود قد تكون أصلية مثل سماء وبناء. قولوا كده همزة الممدود قد تكون أصلية مثل سماء وبناء، وقد تكون زائدة على الحروف الأصلية اللي الفاء والعين واللام، وقد تكون زائدة مثل حمراء وصفراء. نعم لا شوف ايه يعني قصدي اقول ايه الممدود اعم بقى، الممدود أعم. إذا كان الألف والهمزة زائدتين يبقى مؤنث، تبقى اسمها ألف التأنيث الممدود. إذا كانوا زائدتين يبقى مؤنث. ولو أنبياء، مشان السبب قلت لكم إن النحويين يطلقوا كلمة ألف التأنيث الممدودة على الألف اللي بعدها همزة وهما زائدتان ولو كانوا مذكرين. ولذلك أنبياء ممنوع من الصرف. ليه؟ كتب بألف التأنيث الممدود اصطلاح بقى. أنبياء وأولياء اسمها ألف التأنيث الممدود، لأن الاثنين زائدتين، إنما السماء وبناء لا، فدي تبقوا عارفينها. طيب القاعدة الثانية بقى إن الممدود نوعين قياسي وسماعي. عاوزين نعرف القياسي وفائدته يساعدني انا على الاستفاق وانا بتكلم او بكتب. القياسي بقى جايب له هنا ست قواعد مهمه. نمره واحد تقول الفعل الرباعي الذي على وزن افعل وهو معتل الاخر فمصدره ممدود قياسا، يعني قاعدة مضطردة. المثال بقى أو أعطى إعطاء أغنى إغناء أهدى إهداء ألقى إلقاء أمضى إمضاء، أهو دي كل قاعدة ممدودة. يبقى أصلها إيه؟ إن عندي فعل ورباعي وعلى وزن أفعل ومعتل للآخر بالألف، معتل للآخر بالألف، ده قطعا مصدره ممدود قاعدة. نظيره في الصحيح، عشان بقولك وله نظير في الصحيح، نظيره في الصحيح أخرج إخراجا كتاب أقبل إقبالا أقدم إقدامك. طب نمرة اثنين عشان القاعدة الثانية، خد بالك الفعل الخماسي او السداسي اللي اوله غمزة وصل، زي اعترى انتهى، وزي تلقى، خماسي وسداسي واوله همزة، واوله همزة ومعتل الاخر، واوله همزة واوله همزة ومعتل الاخر. شوف الاهدي، يبقى فعل خماسي او سداسي واوله همزة وصل ومعتل الاخر. اذا كان الفعل فيه الصفات دي يبقى مصدره ممدود قطعا قياسا، يعني فهنقول الفعل الخماسي او السداسي المبدوء بهمزة وصل المعتل الاخر فمصدره ممدود. قاعدته بقى ابتغى، ابتغى جايب امثلة بقى، ابتغى اهو ده الخماسي، استدعى اهو ده السداسي، ابتغى ابتغاء هذا الخماسي، انت استدعى استدعاء اهد ايه السداسي. نظيره في الصحيح استغفر استغفارا انطلق انطلاقا، استغفر استغفارا انطلق انطلاقا. القاعدة الثالثة بقى، القاعدة الثالثة عندنا الفعل، خد بالك، قول القاعدة الثالثة نمرة ثلاثة، ما انا شرحت بقى يبقى تكتبه احسن. الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي معتل الاخر، شوف كم صفة، الذي على وزن فعل فعل، وايه كمان، ويدل على صوت او مرض، الصفات دي كلها فمصدره ممدود، فمصدره ممدود. اضطرادا قاعدة مضطربة. الامثلة جايب بقى، عوى عواء، وثغى تغاء، ورغى رغاء. طيب نظيره في الصحيح، نبح نباحا، صرخ صراخا، دار دوارا، ابقى زود ايه ابو زودوا عندكم عشان هم جبال. بص مش احنا، انا قلت ايه دل على ايه عندك، اقول او اضطراب، او اضطراب، لان دار دورانا يفيد الاضطراب او اضطراب. القاعدة الرابعة بقى، القاعدة الرابعة للممدود القياسي، قول قول وراي اكتب، قول قول اكتب، جمع التكسير، جمع التكسير، الذي على وزن أفعل، هذه صفتين اهو، جمع تكسير على وزن أفعل، آخره تاء مسبوقة بياء. يبقى آخره تاء مسبوقة بياء. لازم يقعد بحرف، نعم لازم يقعد بحرف، لا بياء لازم ياء، واخد بالك، ما هو عندك أكسية لأن جمع تكسير وعلى وزن أفعلة وآخر تاء ومسبوقة بياء، أكسية أو في الصفة دي، ها أكسية، خد بالك. ده بقى نقول المصدر منه ممدود، فالمصدر منه ممدود. المثال قلت أكسية وكساء، أردية ورداء، أبنية وبناء، في أمثلة زيادة، ألوية ولواء، أشفية وشفاء، أقضية، برضو كثرة الأمثلة كويسة للتعليم يعني، وقضاء، أفنية وفناء. نظيره في الصحيح أحجبة حجاب، أسلحة سلاح، القاعدة الخامسة فيه تقول بقى الفعل الذي على وزن فاعل. الفعل الذي على وزن فاعل وهو معتل آخر فمصدره ممدود وعلى وزن فعال. الأمثلة بقى عاد عداء ولا ولاء. اكتب كلهم نادى نداء فادى فداء فادى الأسرى فادى فداء راء تنكتب راء ألف وبعدين ألف ممدودة وياء راء رياء ما راء مراء لاقى لقاء نظيره في الصحيح ناقش نقاشا جدل جدالا. القاعدة السادسة بقى شو بقى المصدر الذي على وزن تفعال. هذه واحد وصيدة المبالغة على وزن فعال. كمان ضف لها وصيدة المبالغة التي على وزن مفعال. فعال ومفعال بس تضيف تقول وفعله معتل الآخر فهو ممدود. المصدر يبقى ممدود. الأمثلة بقى التعداء مصدر عدا بس مصدر يعني ايه نادر جدا تفعل. اما ندرس لكم المصادر يعني نادرة خدناها. العداء صيغة مبالغة من عدا. المعطاء صيغة مبالغة من أعطاء. نظيره في الصحيح تذكار وقتال وملحاح يعني كثير الإلحاح. يعني خد كمان وياها تعداد وشراب ومنحار. طبعا والمقابل له هو السماعي ولا قاعدة له. شوف التثنية قاعدة التثنية بقى يعني الممدود ده عاوزين نثنيه قاعدته ايه؟ هم ثلاث حاجات نكون حافظينها يكونوا جاهزين. خد بالك اكتب حتى عشان مش رحتها. تقول ايه يعني له ثلاث حالات نمرة واحد همزته أصلية من حروف فعل. همزته أصلية فعند التثنية والجمع تبقى الهمزة. المثال قراء من قراء تقول مبالغة في القراءة يعني هذان قراءان وهؤلاء قراءون وهؤلاء قراءات. كذلك بداء من بدأ. البداء اللي هو دايما ايه يبادر في الامور يكون هو الاول. بداء من بدأ تقول هذان بداءان هؤلاء بداءون هؤلاء بداءات. دي القاعدة الأولى بقى همزة أصلية وتفصل. نمرة اتنين، نمرة اتنين الحالة الثانية، خد بالك تقول بقى ايه همزة همزته زائدة. الحالة الثانية همزته ايه؟ زائدة للتأنيث، همزته زائدة للتأنيث، زي حمراء يعني، همزته زائدة للتأنيث. ها؟ فهذا يجب قلب الهمزة فيه واوا، قاعدة بقى ما نغلطش فيها بقى. ها؟ قلب الهمزة فيه واوا. المثال بقى، المثال عند الكل بقى، نقول زي سمراء، المثال سمراء، نقول هاتان سمراوان بيضاوان صحراوان وهكذا. لو فرض تبوله كمان جمع التأنيث سمراوات بيضاوات صحراوات حمراوات، طب وجمع المذكر السالم يجي ازاي؟ ده انت بتقول ألف تأنيث، ده احنا بنسميها تأنيث، ده نقول لك يا اخي ما في زكريا فافرض ان انا سميت واحد بيضاء يعني يقرأ ايه ولا حمراء، يبقى في الحالة دي تقلب واو برضو ونقول بيضاوون حمراوون، واحد اسمه صحراء نقول صحراوون وهكذا. دي الحالة الثانية. التالتة بقى اللي احنا مش قلنا حالتين دلوقتي معايا ولا لا؟ الحالة الثالثة بقى، الحالة الثالثة هو الهمزة دي تقوله وتكتبه بقى، الهمزة مبدلة من واو او من ياء، مبدلة من حرف أصلي واو أو ياء. قول مثل دعاء أصلها دعاون، بناء أصلها بناي، اكتبها عنه. طيب والإعلان جعلها همزة. طيب قلبت الواو أو الياء همزة لتطرفها بعد ألف، لتطرفها بعد ألف فصارت سماء وبناء. يبقى إذا الهمزة منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، طب دي نعمل فيها إيه؟ تقلب واو، حتى بناء تقلب واو رقم. فتقول الدعاء، مش بنسمي بنت بناء، أنا مسمي بنت اسمها دعاء مثلا، يبقى في الحالة دي نقول دعاواني، دعاواني دعاوات، سماواني سماوات. قلت لك بقى لو نسمي إنسان سماء ولا بناء برضو نقول سماوون بناوون. بس ادي خلاصة يعني تثنيته وجمع. المنقوص بقى اما اللي هو الكراخر قولوا المنقوص برضو، المنقوص ايه؟ خد بالك لازم نقول المعرض، تعرف ليه؟ لان مثلا ذي اسم اشارة، ذي ذي امرأة، هذه وهذه، فلو ما قلناش معرب كنا نقول ذي منقوص، لا احنا عايزينه معرب. او اي اسم مبني اخره ايه يعني، وكثير في كثير. قول بقى ايه المنقوص؟ هو الاسم المعرب الذي اخره ياء لازمه. انتوا فاكرين قلت لكم اسمها لازمه ليه؟ وليد فرد لما قلت المنقوص اخره ياء لازمه زي القاضي ان هي سفن الاكثر سالب. ايوه يعني عشان يخرج مثل ايه؟ يعني عشان يخرج ياء المتكلم. لان لو قلت هذا غلامي هذا كتابي كان مؤخره ياءه ومكسوره ما قبلها، بس مش لازمه. ها مش ملازمه، دي جاي عشان دي ضمير كمان ومش جزء ايوه من الكلمه، عشان تخرج ياء ايه؟ ياء المتكلم، عشان تخرج ياء المتكلم. وايه كمان؟ وعشان تخرج ياء جمع المذكر السالم في حاله النصب. ها فاذا قلت رايت مسلمي الهندي، يعني مسلمي ما نقولش ده منقوص اهو اخره ياء وقبلها كسره، بس الياء مش لازمه فما تنسوهاش. يعني احنا قلنا لازمه لنخرج ايه؟ ياء المتكلم وياء جمع المذكر السالم الذي حذفت منه النون ها وفي حاله النصب. غير مشددة تبقى يعني ياء لازمة وغير مشددة. ليه؟ لأن تعرف الكرسي لما بتبقى بتقول كرسي بس مش منقوص لأن الياء مشددة. ها؟ طيب قبلها كسرة، قبلها كسرة. تعرف قبلها كسرة ليه؟ ساعات يبقى قبلها فتح، لأن لفظة هوية يعني محبوبي، يعني هذا أمر أحبه. هوى نقول إيه؟ هوايا، ونقول هوية سبقوا هوية يعني المهوي لي المعنى. أهو قبله فتحة أهو آخر ياء، لكن لازم يكون مكسور ما قبلها عشان تخرج إيه؟ سبقوا هوية. هوية ما هي مشددة ياء المتكلم، يعني هوية يعني الشيء الذي أحبه. أيوة سيد، احنا عند المنقوص مش كده؟ قول بقى الكلام اللي جاي. تحذف ياء المنقوص فيما يأتي، تحذف ياء المنقوص فيما يأتي. واحد أو ألف مثلا، تقول إذا كان نكرة ليس بين قوسين ليس محلا بأل وليس مضافا، يعني حتى نكرة يعني هو كان أحسن يقول ليس محلا بأل وليس مضافا، لأنه مضاف ساعته يبقى نكرة برضه. واخدين بالكم؟ لا بأل ولا مضاف، وكان مرفوعا أو مجرورا، وكان مرفوعا أو مجرورا. هذا قاض، نظرت إلى قاض. احنا قلنا الحالة الثانية حالة ايه في الحذف؟ ايوه كده. اثنين تقول عند ايوه اذا كان منصوبا او مجرورا، وكان جمع مذكر سالما، وكان جمع مذكر سالما. في الحالة دي نقول رأيت القاضين ونظرت إلى القاضين، ففي الحالة دي نحذف الياء حتى لا يلتقي يلتقي ساكنا. طبعا احنا عندنا ياء ايه؟ عندنا ياء اللي هي الأصلية وياء جمع المذكر السالم، فاحنا حذفنا دايما نحذف اللي هي أصل الكلمة، لأن يمكن واحد يقول لك طب اشمعنى حذفت الأولانية؟ طب ما تحذف ياء جمع المذكر السالم. قال لك لا، يا جمع المذكر السالم جاءت لغرض، ولو حذفناها لزال الغرض. طيب التثنية ما فيهاش حذف. تقول بقى عند تثنيته او جمعه جمع مؤنث سالما، في الحالتين دول لا يحدث فيه تغيير. عند تثنيته أو جمعه جمع مؤنث سالمة، فتقول جاء قاضيان، ها وجاء قاضيان، ها وهؤلاء النساء راضيات. ها هؤلاء راضيات. فده احنا جمعنا جمع مؤنث سالم مفيش حاجة. ها طيب وإذا كانت تقول بقى وإذا كانت الياء محذوفة وجب ردها عند تثنيته وعند جمعه جمع مؤنث سالما. هذا تقول هذان قاضيان. بقول إيه وإذا كانت ياؤه محذوفة القاعدة السابقة فعند أيوة وجب ردها عند تثنيته وجمعه جمع مؤنث سالم. تقول هذان قاضيان هذان قاضيان وهؤلاء راضيات. بس فاضل كلمة بقى فاضل كلمة عند جمعه جمع مذكر سالما. عند جمعه جمع مذكر سالما وجب حذف الياء. وجب حذف الياء كويس. في وفي حالة الرفع تقول كده اكتب قول وفي حالة الرفع نضم ما قبل واو الجماعة للمناسبة لأن الواو يناسبها الضمة ونقول هؤلاء قاضون الياء حزمت وضمينا ما قبل الواو. ويكسر طيب وإذا كان منصوبا أو مجرورا يكسر ما قبل الياء. وإذا كان مجرورا أو منصوبا يكسر ما قبل الياء. تقول رأيت قاضينا ونظرت إلى قاضينا. طيب انا عاوز نعرف بقى الذي يحذف انه ياء في الاثنين ما عندنا ياءين هم يعني والذي يحذف تقول والذي يحذف هو ياء المقصور ولا تحذف ياء جمع المذكر السالم. ان حبيت تعرف السبب تقول لانها جاءت لغرض جاءت لغرض ولو حذفناها لفات الغرض. بس جمع التكسير وجمع التكسير عرفنا ان هو اسم يدل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير في صورة المفرد. وعرفنا انه يرفع بالضمة وينصب بالفتح ويجر بالكسرة فاعرابه كاعراب المفرد إلا إذا كان صيغة منتهى الجموع فإنه يعرب كإعراب الممنوع من الصرف لمهمة النحويين وانتهى الصرف بس لأن النحويين يهمهم الأواخر. الصرفيين بقى بيقولوا هذا أول حاجة إنهم يقولوا إيه هذا التغيير اللي يحصل في المفرد يعني كتاب نقول كتب وغير السالم وانتم عارفين كلمة سالم يعني يقبل مفرده سالم زي ما هو انما في التفسير يبقى اتغيرت صورة الايه المفرد. في حاجات شاذة بقى يعني مثلا بنون يعني لو قلنا كلمة بنون وبنين وبنقول ان ده ملحق لجمع المذكر السالم ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ومع ذلك قالوا انه جمع تكسير. خد بالك فازاي تقول جمع تكسير ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء في جمع مذكر السالم؟ قال لان سوره المفرد اتغيرت، لان ما بتعرف لو عالمسعى القاعده ابنونا مش بنونا، لان المفرد ابن، فكان لو كنا ماشيين على الاصول نقول ابنونا، لكن ما دام قلنا بنونا بنو اسرائيل امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين يا بني ادم، ها فدي اسمه اسمه ايه ملحق جمع تكسير داخل في دائرة جمع تكسير، لانه برضه مفرده اتغير. طب التغيير ده بقى، التغيير تغيير ظاهر وتغيير مقدم. طب عاوزين نعرف يعني ايه تغيير، اما ما ليكوا حكايه نفهم بس تغيير ظاهر وتغيير مقدم. تغيير ظاهر كتاب كتب مسجد مساجد عمود أعمدة وهكذا مثلا عالم علماء نبي أنبياء وهكذا، فدي اسمه تغيير ظاهر. في تغيير ثاني مقدر، لأن أنت بتقول بتغيير في صورة مفردة، هنعترض عليك بكلمة فلك. كلمة فلك تطلق على المفرد والجمع، نقول عندنا فلك كثيرة وركبت في فلك واحد، فكلمة فلك فلك المفرد والجمع بصيغة واحدة، فساعة ما تقصد المفرد هو مفرد، ساعة ما تقول فلك كثيرة وتعامل معاملة الجمع بتقول جمع تكسير. طب فين التغيير؟ ده ما تغيرش عن صورة المفرد، ده هو هو. قال ان التغيير تقديري. طب فسر لنا تغيير تقدير ازاي؟ قال ايوه، لانه ساعة ما حين استعمله للمفرد يبقى وزنه كقفل، وحين استعمله للجمع وزنه كأسد. خد بالك، فلما كان في حالة ما استعمله مفرد له نظير في المفرد، فقلت على وزن قفل أو ده المفرد. طيب وفلك على وزن أسد أو ده الجمع، أو هذا التغيير يسموه تغيير تقديري عشان يوصلوا قاعدة، لأنك أنت بتقول تغيير في صورة المفرد فما فيش تغيير. الشاهد الثاني شاهد ثاني هيجان، كلمة هيجان، هيجان ده يطلق على نوع من الإبل. انتوا عارفين الهجين، تسمعوا يقول لك ركب الهجين نوع من الجمال اللي له سنامين، ده في اللغة العربية اسمه هيجان، تطلق لفظ هيجان على المفرد وعلى الجمع، فنقول هذا هيجان ركبت هجانا واحدا وركبنا هجانا كثيرة، فتطلق على المفرد وعلى الجمع. فبرضو قال ان هذا التغيير في صورة المفرد تغيير تقديري. طب توجهها ازاي دي؟ قال لان هجان هجان الذي هو مفرد له نظير كتاب، بالبلد هجان اللي هو مفرد له نظير كلمة كتاب. طب وهجان اللي هو جمع له نظير لفظة رجال، تخلين بالكم؟ عشان كده الألفاظ اللي تستعمل المفرد والجمع بمعنى واحد زي فلك وهجان دي قلنا ان التغيير صورة المفرد فيه تغيير تقديري. طيب طب التغيير ده ازاي بقى؟ تغيير صورة المفرد ازاي؟ هم قسموها ست اقسام هنقولها لكم. اولا في تغيير فيه في الشكل بس، زي ايه؟ اسد اسد، الحروف هي واحدة، همزة وسين ودال، ودي همزة وسين ودال، هم للتغيير في ايه؟ في الشكل. طيب النوع الثاني تغيير بالزيادة، زي صنوة ده المفرد، صنوان الجمع، فالجمع زاد على المفرد الالف والنون دول سنوة سنوان. طيب.